والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من وعجبك ضلا فهدى وعجبك عائلا فهدى والضحى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى

تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام لي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج لما تيسر من سورة النبأ وقصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.